واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا وبلادنا، واحفظ أولادنا ونجح أولادنا، واستر نساءنا، واحفظ أعراضنا، واحفظ بناتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. القلوب موضع نظر علام الغيوب. مع اللقاء 25 بعد 100 أعيش اليوم مع حضراتكم من خلال قول الله تعالى في الآية 15 من سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون. بعدما عشنا في آخر مرة مع المتقين وأوصافهم، أعيش اليوم وأذهب بحضراتكم إلى مكان آخر. أين تكون التقوى؟ أين هي؟ ليفتش كل إنسان منا عن نفسه، وليقف كل واحد منا مع نفسه وقفة صدق. أين أنا؟ أين قلبي؟ كيف حالي؟ كيف ألقى ربي؟ هكذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مالك في موطئه، والبخاري ومسلم واللفظ له، كما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا، ثم يكمل فيقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. هكذا بين لنا الصادق المصدوق أن القلب محل التقوى، وأن الأعمال لا ترفع إلى الله تعالى بكميتها، إنما بكيفيتها وفي أي قلب هي. قال ابن القيم رحمه الله: إنما يقطع العبد منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. كما أخبر الصادق المصدوق في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الله تعالى، القلب ملك الأعضاء، كما قال أبو هريرة وغيره في العلية: القلب ملك الأعضاء، فإذا طاب الملك طابت رعاياه، وإذا خبث الملك خبثت رعاياه. قال الصادق المصدوق في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم كما روى عن النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا مرض واحد منا سلمكم الله وعافاكم، أسرع إلى طبيب مختص ليرى ويصف ولكي يشخص له داءه ويصف له دواءه. وفي النهاية كلنا ميتون. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وامدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. فقد يمرض قلب واحد منا وهو لا يدري، وقد يكون القلب ميتا وهو لا يدري. فهيا بنا نعرض أنفسنا ونرى أين قلوبنا وأين قلب كل واحد منا، ونعرض قلوبنا على وصف القرآن والسنة، وحدد ووصف نفسك أين أنت منها، أين أنت منها. لخطورة القلب كان النبي كما روى أحمد واللفظ له كما رواه مسلم من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان النبي يكثر عندي من قولي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة: قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: يا أم سلمة، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. فلا تدري لخطورة موضوع القلب، تأتي الفتن من هنا وتعرض الفتن لا على عضو من أعضاء جسدك، إنما تعرض على القلب. فبالقلب تميز الأعمال، لا تميز بكثرتها إنما بكيفيتها وموضع محلها، ألا وهي القلب. فالعبد يقطع منازل السير إلى الله تعالى بالقلب والهمة لا بالأبدان. أحبتي، القلوب عدة، أجملها فيما قاله حذيفة فيما خرجه أحمد: القلوب أربعة: قلب أزهر فيه سراج يزهر، وهو قلب المؤمن، وقلب أغلف ربط على غلافه وهو قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر، أبصر ثم عمي، فهو قلب المنافق، وقلب فيه مادة حياة وفيه مادة إيمان ونفاق. مثل الإيمان كمثل البقلة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد، أيهما غلب غلب. أعيد هذا الوصف بتفصيل من خلال القرآن والسنة، أقول بفضل الله تعالى ما قاله أهل العلم: القلوب ثلاثة: قلب حي سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الفحوصات الإيمانية والإشاعات التي جرت على قلبه أثبتت سلامة قلبه وأثبتت أنه قلب سليم. القلب هذا له أوصاف نعرضها ونراها، ويعرض كل إنسان منا نفسه عليه. القلب السليم هذا سليم من كل شهوة وآفة، وأخلص عمله لله، فإن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. قلب لا يعرف غلا ولا حقدا ولا شماتة. روى ابن ماجة في الحديث الذي رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن عبد الله قال: سألنا رسول الله: يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قلنا: يا رسول الله، اللسان الصادق عرفناه، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا بغضا. التقي النقي سلم قلبه من الآفات، فلا يحمل غلا ولا حقدا ولا غشا ولا كراهية، فكراهيته لله وحبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله هذا القلب الذي سلم من الشهوات والآفات له عدة مظاهر إيمانية نعرضها على حضراتكم من خلال الآيات القرآنية. أول مظهر من مظاهر سلامة القلب الطمأنينة والسكون. قال الرحمن الرحيم كما في الآية 28 في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن أصابته إصابة لبشريته وغضب غضبة لطبيعته، ذكر بالله فاطمأن قلبه وسكنت جوارحه، فبذكر الله اطمأن قلب العبد. المظهر الثاني الوجل، ولا يجتمع الوجل والسكينة والطمأنينة في قلب واحد، فكيف نجمع بينهما؟ إذا ما ذكرت آيات الوعد والرحمة والجنة اطمأن، وإذا ما ذكرت آيات التخويف والنار وجل وخاف. قال الله تعالى في الآية الثانية من سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. علامته أنه كلما سمع آية ازداد بها إيمانا، الآية تزيد إيمانه ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول كما في الآية 24 و100 من سورة براء: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كالماء النازل من السماء ينزل على الأرض الحلوة والأرض المرة، يزداد الزرع الحلو بالماء حلاوة ويزداد المر بالماء مرارة. كالماء من صلب الرجل في أرض واحدة ورحم واحد، من هذه الرحم ومن هذه البطن يخرج ولد عاق وولد بار من نفس الماء في نفس الأرض. فالآية يزداد المؤمن بها إيمانا ويزداد الكافر بها كفرا وطغيانا. العلامة الثالثة من علامات ومظاهر صحة القلب الخشية، تراه دائما على وجل، ترى أثر خشوع قلبه في دمعة عينه، فتراه دائما وأبدا بكاء رقق القرآن قلبه فدمعت عينه. قال الله تعالى في الآية 23 من سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الخشية تراه دائما وأبدا وجلا، تراه على خشية، لا يأمن مكر الله، لا يحكم على أحد بجنة ولا يحكم على أحد بنار، يعرض أعماله دائما على ميزان القرآن والسنة. تراه دائما إذا ذكرت الجنة طار قلبه شوقا إليها، وإذا ذكرت النار طار قلبه خوفا منا، فهو يعبد الله طمعا وخوفا بين هذا وذاك، راغبا وراهبا. فقلبه خاشع، قلبه وجل، قلبه مطمئن. المظهر الرابع وما أهمه، المظهر الرابع من مظاهر سلامة القلب، وقس نفسك وأنا أقيس نفسي، هل أنا من أمثال هؤلاء المذكورين؟ المظهر الرابع هداية القلب، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أن الأمر كله بيد الله، فلا يخاف مخلوقا البتة، فرجاؤه وخوفه من الله، دعاؤه لله، قلبه متعلق بالله. دليل ذلك في الآية 11 من سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه. ما أصابه من مصيبة إلا وعلم أنه ما أصيب بها وما كتبت عليه إلا لأنها من الله، فما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، بقدر الله. فاطمأن قلبه وهدى الله قلبه، فهو دائما وأبدا ينظر إلى الفاعل لا إلى المفعول، يعلم أن الأمور كلها بيد الله، فعلق قلبه بالله، فلما تعلق بالله ربط الله على قلبه فأصبح مؤمنا، وهو المظهر الخامس من مظاهر سلامة القلب، الربط على القلب بالإيمان. فترى الناس ما بين سائر وجالس وبين متعلق بإنسان ومتعلق بالدنيا، وربط الله على قلبه ليكون مؤمنا. قال الله حكاية عن أم موسى في الآية 10 من سورة القصص: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فمن هدى الله قلبه علق قلبه به، فالأمور كلها بيد الله، وتعلق القلب بالله فيرى أن الأمور كلها وأن الأفعال كلها من الله سبحانه وتعالى. هكذا كان الشافعي رحمه الله تعالى حين أراد أن يأتي لمصر، فنصحه بعض الناصحين المخلصين له، قالوا: إن أردت أن تعيش في مصر فلا بد من شيئين، إن أردت أن تعيش عزيزا مكرما لا بد من واسطة توصلك إلى السلطان لتعز به، والثانية أن يكون عندك أن تملك قوت عام. قال لهم: أما معرفتي بالسلطان لأعتز به فذاك سوء عقيدة، فمن لم تعزه التقوى فلا عز له، فمن لم تعزه التقوى فلا عز له، وأما أن أملك قوت عام فذاك سوء ظن بالله، لقد ولدت بغزة ونشأت في مكة وتعلمت بالمدينة وعشت في اليمن، وما عندنا قوت يوم وليلة، وما بتنا جياعا يوما، ما بتنا جياعا يوما، فلا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكنه خلق الإنسان من عجل، الرب ذو قدر والعبد ذو دجر والدهر ذو دول والرزق مقسوم، والخير باختيار الله خالقنا، وفي اختيار غيره الشؤم واللوم. قلب سليم، سلم من كل آفة وشهوة. والقلب الثاني قلب ميت، قلب ميت، فهواه معبود فهو يعبد هواه. كلما سمع آية ازداد بالآية كفرا وطغيانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهو يعبد هواه، فهو يعيش من أجل دنياه، فالهوى يعميه يصمه ويعميه، والدنيا تسخطه وترضيه، فمن أجلها يعمل، ومن أجلها يحب، ومن أجلها يبغض، ومن أجلها يعادي، ومن أجلها يوالي. فالدنيا جل همه، والهوى معبوده. كلما سمع آية ازداد نفورا. قلب ميت، قلب مربوط على غلافه، قلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلب إذا عرضت الفتن عليه شربها، كل أنواع الفتن تعرض عليه ويشربها. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في كتاب الملاحم والفتن فيما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة فتنة، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود قلب على قلبين، قلب أسود كالكوز مجخية منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يرى المنكر ويقره، ويرى المعروف وينكره، وتتعجب وتضرب كفا بكف، كيف يسب رسول الله؟ قلوب ميتة. كيف تسب صحابة رسول الله؟ قلوب ميتة. كيف يسب صاحب الصحيح؟ كيف تسب الأئمة الأعلام؟ وكيف للمؤمن أن يكون قلبه معلق، أن يكون قلبه معلقا بالله، أن يكون قلبه محبا للحبيب رسول الله؟ شتان بين قلب سليم وبين قلب ميت. هذا القلب الميت عرضت عليه الفتن فشربها، شرب فتن الشهوات والشبهات، فهو يحب الدنيا والعلو والكراسي والمناصب، ولا تشغله الآخرة، لا يذكرها إلا من حين إلى حين، إن ذكر أن فلانا قد مات ضرب كفا بكف، وربما دعا له وتحسر، وربما انصرف ولم يعبأ بمثل هذا الميت. الموت لا يخيفه، فهو يظن أنه مخلد، يظن أنه مخلد، قلب ميت. وموته بأشياء، أهمها بالأمن، فترى قلبه آمنا، ترى قلبه في الحياة آمنا، لا يخاف الآخرة ولا يرجو لقاء الله، فالدنيا جل همه، من أجلها يعمل، ومن أجلها يوالي ويعادي، والله مهما كان في بسط ورخاء فهو في ضنك وشقاء، لقول رب الأرض والسماء كما في الآية 24 بعد 100 من سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى في العذاب، وما كان ربك نسيا. هكذا أحبتي ترى أن من أهم موت القلب حب الدنيا، من أهم موت القلب الأمن من الآخرة، الأمن. وتراه وكأنه أمسك بيده مفاتيح الجنة والنار، فأدخل الجنة من شاء على حسب هواه، وأدخل النار من شاء على حسب هواه، ويتألى على الله ويتكلم بما لم يتكلم به الله، ويتكلم بما لم يتكلم به رسول الله، ويهزأ بالمؤمنين ويسخر من المتقين. قال رب العالمين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أصحاب الصلوات في رأيهم ضالون، أصحاب اللحى في رأيهم ضالون، أصحاب الحجاب والنقاب في رأيهم ضالات. وهكذا سخرية واستهزاء لقلب ميت. من الأشياء التي تميت القلب كثرة الذنب حتى يألفه، اعتاد على ذنب وما تاب منه فألفه. قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. كثرة الذنوب مع عدم التوبة، كثرة الذنوب حتى يصبح بينه وبين الذنوب إلفة، ألفها فألفت، أحبها فأحبت، اعتادها فاعتادته. فذاك قلب ميت لا خير فيه. أما عن القلب الثالث، قد يتكلم أحدنا ويقول: أنا لا أملك مواصفات القلب الأول، ونجاني الله من مواصفات القلب الثاني، فأين قلبي؟ قد يكون في الثالث وقد يكون في الأول. ونسأل الله أن يجعل قلوبنا بذكره حية، وألسنتنا بذكره عاطرة. أقول ما تسمعون وأكمل بعد جلسة الاستراحة. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فالصنف الثالث قلوب مريضة، فيه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. ففيه حياة وبه علة. خرج النسائي في السنن بسند صحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في القلب لمتان، لمة من الملك، لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ولمة من الشيطان إيعاد بالشد وتكذيب بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الشيطان وليستعذ بالله. هكذا أحبتي القلب هذا فيه علامات. علاماته أنه ربما حي مرة ومريض مرة، فتراه مرة مع المصلين مصليا، وتراه في رمضان قد شمر وقام وصام وقرأ، ومرة تراه مع اللاهين مع اللاعبين مع الغافلين. أخبرني ما حالك؟ لما هذا الذي أنت فيه؟ لما لا تثبت على حال؟ لما لا تكون مع المصلين دائما، مع الذاكرين دائما، مع المتقين دائما؟ فقلبه فيه مادتان، مادة لحياته ومادة لهلاكه. في القلب لمتان، لمة ملك ولمة شيطان. فإن استحوذ عليه الشيطان غلب، وإن استحوذ عليه الملك تراه مع المتقين الطائعين، ولا تراه مع العاصين، مرة هنا ومرة هنا، وأصبح متقلبا. هذا على خطر، إذ أنه لا يدري بما يختم له قوله وحاله. في قول الله تعالى في الآية 11 من سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إن كان في خير رضي عن الله وتراه مصليا راكعا قارئا، وإن أصابته مصيبة سخط عن الله فتراه متقلبا. بعد أن كان مصليا تراه للصلاة هاجرا، بعد أن كان ذاكرا تراه للذكر هاجرا، وهكذا انقلب الحال من حال إلى حال. لأن مثل هذا لا يؤمن عليه الفتنة، فلما القلب متقلب ما بين هذا وذاك، وأصحاب السوء يأخذونه إلى مآخذ الشيطان، ولمة الشيطان تغلب في قلبه لمة الملك. فهكذا انقلب الحال من حال إلى حال. بما يمرض القلب؟ بعدة أشياء باختصار. أولها بالنفاق، والنفاق ثلاثة: عقيدة وسلوك وعبادة. العقيدة: إن قام للصلاة قام كسلانا، المنافق يصلي ولكن حاله في الصلاة ليس كحال المخلص في الصلاة. إن المنافقين يخادعون الله في النساء في الآية 42 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة من علاماتهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، أو يبطن الإيمان أو يبطن الكفر ويظهر الإيمان. وقد يكون مرائيا منافقا بعبادته، يصلي من أجل أن يقول الناس مصلي، ويحج من أجل أن يقول الناس حاجا، وهكذا، وينفق من أجل أن يقول الناس محسنا. إذا قام إلى الصلاة قام كسلانا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ونفاق سلوك: يلقاك بوجه ويلقى عدوك ومخالفك بوجه يرضيك ويرضيه. والمخلص على وجه واحد لا يتقلب ولا يمرض. يلقاك يقسم بالله أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كم من صاحب يلقاك عناقا ويقسم بالله أنه لا يطيق لك فراقا، ملك كريم في مظهره، شيطان رجيم في مخبره، إذا لقيك لقيك بوجه أبي بكر وقلب أبي لهب. قلبه مريض يحتاج إلى أن يدخل غرفة العناية الإيمانية المركزة، ليعرض قلبه على القرآن والسنة، ليصح ويصحح قلبه وعقيدته. فهو منافق في السلوك، منافق في العبادة. لو استطاع أن يأكل أو أن يشرب في نهار رمضان ولا يراه أحد ليقول الناس إنه صائم لفعل. منافق في العبادة، منافق في الصلاة، منافق في الصوم، منافق في السلوك. يلقاك بوجه ويلقى عدوك بوجه يرضي ويروي، لا أقول عدوا من يخالفك، فمن أحبه كل الناس كان منافقا، ومن أبغضه كل الناس كان فاجرا. أحب الخلق وخير خلق الله محمد كان له أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فيلقاك بوجه بسام ضحاك، وبالخنجر يطعنك في ظهرك، وتسمع إن فلان الذي كان يجالسك قلب مريض. وقد يمرض الإنسان بالشهوة، وقد يمرض القلب بالشهوة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقد يمرض القلب بالنفاق، وقد يمرض القلب بالشهوة، وقد يمرض القلب بالغفلة، بالغفلة. قال ابن القيم: عمارة القلب بالذكر والخشية، وخراب القلب بالأمن والغفلة. فقد يمرض الإنسان بالغفلة، وقد يمرض القلب بالنفاق وبالشهوة وبالغفلة، فإذا كان كذلك أصبح أعمى وقد كان بصيرا. قال الله تعالى في الإسراء في الآية 72: ومن كان في هذه أعمى بصيرا وقلب فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحبتي، بين الله وبين العبد مسافة لا تقطع إلا بقطع العلائق، لا تقطع هذه المسافة إلا بقطع العلائق ونسيان الخلق في مداومة النظر إلى الحق. فقد يمرض بدن الإنسان كما يمرض قلب الإنسان، فإذا مرض القلب فعلاجه في الذكر والخشية. وقد يتعرض الجسد، يحتاج الجسد إلى لباس كما يحتاج القلب للباس، ولباس القلب التقوى. وقد يظمأ البدن ويجوع، ويظمأ القلب ويجوع، وعلاج القلب في الظمأ والجوع محبة الله والأنس به، والتعرف على أسمائه وصفاته، والتوكل عليه والإنابة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. جاء رجل يوما إلى سفيان وقال: أشكو مرض البعد عن الله، قسى قلبه، ومن علامات القلب الميت قسوة القلب. قال الله تعالى حكاية عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أيهما، وأنا أطرح السؤال على أسماع حضراتكم، أيهما أشد قوة، الحجارة أم الحديد؟ الإجابة: الحديد أشد من الحجارة، فالحديد يقسم الحجارة ولا تقسم الحجارة الحديد. فلما قال الله عن القلوب القاسية وشبهها بالحجارة وما شبهها بالحديد؟ لأن من خصائص الحجارة مداومة القسوة، مداومة القسوة. والحديد مع الانصهار قد يلين. فشبه الله قلوب الكافرين بالقساوة، في القساوة بالحجارة وما شبهها بالحديد. فجاء الرجل يشكو قسوة قلبه، فقال سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقده بنار الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. أهل القلوب السليمة أهل خشية، أهل القلوب الميتة أهل أمن. أبو هريرة أكثر صحابة رواية مطمئن قلبه وهو في الدنيا، بل نام على فراش مرضه وبكى بكاء شديدا، دخل أصحابه وقالوا أتبكي وأنت صاحب رسول الله، أنت أكثر الصحابة رواية؟ قال والله لا أبكي على دنياكم هذه. انظروا إلى القلوب السليمة، لا أبكي على دنياكم هذه، إنما أبكي على قلة زادي وكثرة ذنبي وطول سفري، وإني أصبحت في صعود مهبطه على جنة أو على نار، ولا أدري إلى أيهما يذهب بي. وبكى واشتد بكاؤه وهو أكثر الصحابة رواية. ما قال أنا أكثر الصحابة رواية، أنا راوية عصري الوحي، أنا أبو هريرة، أنا وأنا وأنا. قلب سليم، خائف، خاشع، وجل، مطمئن بذكر الله، ولكنه دائما وأبدا على وجل وعلى خشية. وهذا الأحنف بن قيس عابد من عباد التابعين، يقوم الليل ويقرب السراج منه، وكلما ذكر ذنبا وهو في الصلاة بكى وقرب أصبعه لسراجه، فإن أحس بألم قال حس يا أحنف، إن كنت لا تطيق لهب سراج ومصباح فكيف مع ذنوبك تطيق ألم نار جهنم. ويبكي في الصلاة ويقول إلهي إن تغفر فأنت أهل لذاك، وإن تعذبني فإني أهل لذاك، فاغفر لي أنت الله أهل التقوى وأهل المغفرة. أصحاب قلوب نيرة، أصحاب قلوب سليمة، ما أمنوا على أعمالهم ولا أمسكوا مفاتيح جنة ونار بأيديهم، من شغلوا عن الله بأنفسهم ولا بالخلق فلا تراه حاقدا ولا مغتابا ولا نماما، إنما انشغل بالله عن نفسه وانشغل بالله عن الناس. قال ابن القيم من انشغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن انشغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن انشغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن انشغل بالناس عن الله وكله الله إلى الناس. ففي أي القلوب أنت؟ بعدما عرضناها ودخلنا إلى غرفة العناية الربانية لكشف الأمراض عن القلوب الميتة والمريضة ولإلقاء الضوء على القلوب السليمة، فتش عن قلبك كما قال ابن مسعود، ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن: في الصلاة، وفي مجالس الذكر، وفي الخلوة. فإن لم تجد قلبك فابحث لك عن قلبك عن قلب فإنه لا قلب لك. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهازم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب. ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجا منك أقرب. فما لي إلا الله فما لي إلا أنت يا خالق الورى عليك اتكالي فأنت للخلق مهرب وصل إلهي كلما ذكرك ذاكر على أحمد المختار وكلما لاح كوكب اللهم ارزقنا قلوبا مطمئنة سليمة نقية يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا قلوبا راضية مرضية تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم هب لنا نفوسا طيبة وقلوبا مطمئنة سليمة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم اشف قلوبنا اللهم اشف قلوبنا اللهم اشف قلوبنا من كل غل وحقد وحسد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من كل عائبة اللهم طهر قلوبنا من كل شائبة اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ اللهم إنا قد شممنا ريح رمضان فبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين بلغنا رمضان وأنت راض عنه اللهم لا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء ونسألك عيش السعداء وموت الشهداء ورفقة الأنبياء وأن تسلك بنا طريق الأصفياء الأولياء يا رب يا سامع الصوت لا تدع لنا في جمعنا المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا عافيته ولا طالبا إلا نجحته ولا سائلا إلا أعطيته ولا همًا ولا غمًا ولا كربًا إلا فرجته اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا مغفرة لا نشقى بعدها أبدًا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكتب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة اللهم اكتب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا ولذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وتاج أولي العزائم أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.